بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 29 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. كنا قد استفتحنا في نهاية الدرس الماضي بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقرأنا تفسير الآية الأولى، وهي قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن الآية. ووقف من الحديث عند أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، نقرأه الآن مع كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. نعم، علي رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شب ويعني استقل بنفسه إكراما لعمه أبي طالب، لأن عمه أبا طالب هو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك ما بين 10 و11 سنة. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي عبد المطلب وكان به حفيا آخذا بإحدى قوائم سريره في بكائه صلى الله عليه وسلم، فأخذه عمه أبو طالب وأحسن إليه ورعاه، وكانت له معه مواقف كثيرة، إلا أن عمه مات على الشرك كما قرأناه كما في الصحيح وفي غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم قابل المعروف بالمعروف، ولأن أبا طالب قالوا كان كثير العيال وكانت النفقة عنده قليلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكفله، وهو أول من أسلم من الصبية وتزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكان يكنى بالحسن، أول أبنائه الحسن ثم الحسين ثم ما بعدهما. نعم، هذا الأثر أثر عظيم في تحديث الناس بما يعرفون، وسيأتي الآن كلام للشارح في هذا. وأن يعني لا يعني هذا أن الناس لا يحدثون بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، بل يجب أن يعلم الناس أن عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في مقدمة العقيدة الواسطية، وهي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباته لله عز وجل من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يجب أن يعلم الناس هذا وأن تذكر لهم الأدلة. علي رضي الله عنه نعم أراد ألا يتوغل بالناس في مسائل وفي قضايا يهلكون بسبب التوغل فيها، وسيذكر أهل العلم لهذا أمثلة فيما نقله الشارح رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل. نعم، الكلام عن القصاص أيها الإخوة قديم، وقد بدأ ظهورهم كما ذكر الشارحون في أيام علي رضي الله عنه وما بعده. والقصاص المراد بهم الذين يتحدثون بالقصص وبالأخبار ويريدون الأحاديث الواهية الضعيفة بل والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم حذروا منهم وبينوا خطرهم وحذروا من مجالسهم، وأن الوعظ، ونحن لازلنا نقول وقد قلته في هذا المجلس عدة مرات، أعظم الوعظ أن يكون بكلام الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيضا الوعظ بعد ذلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك بكلام أهل العلم. لكن وللأسف أننا بولينا ببعض الناس، يعني من الوعاظ أو من الدعاة أو من ينتسب إلى ذلك، أول ما يتكلم: قالت امرأة، اتصلت امرأة، سمعت، حدث موقف. يا أخي هذا كلام غير صحيح، وليس هذا منهج السلف ولا منهج أهل العلم في الدعوة، سواء في خطبة جمعة أو في محاضرة أو في كلمة وعظية. ابدأ بالأدلة من الكتاب، خذ يا أخي الآيات، حضر، استعد. ثم أيضا لو تيسر أن تنقل من كلام المفسرين كلام أهل العلم، تورد كلام السلف أيضا، لهم كلام في تفسير الآيات، لهم لفتات ولطائف وهدايات. أيضا تنطلق بعد ذلك إلى السنة، تأخذ الأحاديث التي في هذا الموضوع، تأخذ كلام الشراح، تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ولأصحابه، ثم ما بعد ذلك من كلام السلف رحمهم الله لا بأس بعد هذا. الإنسان يورد واقعة، قصة مثلا صحيحة، من باب يعني أن هذا حصل وحصل، لا بأس في النهاية. لكن إنسان يستفتح الكلام بأخبار واهية، بل بعض الناس صلى الله عليه وسلم لا يتورع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، جاء في هذا عدة ضبط عن أهل العلم. فالمهم أيها الإخوة أن مسألة القصاص والكلام عنهم هذا كلام طويل، وهم أيضا لا يعنون بالتوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك والتحذير من البدع، وإنما عموميات وقصص وكلام وقيل وقال ونحو ذلك. ولذلك أهل العلم حذروا منهم، وقد سمعتم كلام علي رضي الله عنه. نعم، فربما استنكرها، قال فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا. نعم، هذا هو الواجب. لكن تدخل بالناس مثلا في أمور وقضايا كبيرة قد لا تفهمها العقول، وقد تفهمها وللأسف فهما غير صحيح، فأنت حدث الناس بالأصول بالقواعد في هذا الدين، أورد لهم الأدلة دون الدخول في أمور لا تبلغها عقولهم. نعم، قال دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى، شيخ المصنف المقصود به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، هذا جاء عنه في عدة رسائل. نعم، ماذا كان يكره؟ كان لا يحب، قال كان لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته. الله أكبر، يعني وقد قال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث: ما يغني عن سقيمه. أنت يا أخي قف على الصحيح، وكما ذكر الشارح هنا على أصول الدين وعلى قواعده على أحكام الشريعة على الشيء الذي ينفع الناس، أما الدخول بهم في متاهات وأشياء لا تبلغها عقولهم، لا تدخل نفسك وإياهم في أمور يعني تقع فيها إشكالات وتحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش. ابن الجوزي هو أبو الفرج ابن الجوزي، توفي سنة 597، هو إمام من أئمة الحنابلة، وهو إمام في الوعظ، آتاه الله عز وجل قدرة وملكة في الوعظ. قالوا كان يحضر مجلسه يعني بالمئات من الناس، وكان يؤثر فيأخذ بمجامع القلوب في حديثه. له مؤلفات يعني في التفسير، ككتاب زاد التفسير، زاد المسير في علم التفسير، وهو قد تأثر بالماوردي في كتابها النكت والعيون، وبعضهم يقول إنه ملخص منه، لكن الصحيح أنه أفاد منه. وله أيضا في علوم القرآن نواسخ القرآن، وله فنون الأفنان في علوم القرآن، وله أيضا في السنة كتاب الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحاديث النبوية. فله كتب في هذا، وله كتب في الوعظ توسع فيها عفى الله عنه وتجاوز عنا وعنه، يعني مثل هذه الكتب التي سيذكرها الشيخ، يعني كالمنعش، هو يعني يسمى هذا، ويسمى أيضا نسيم المنعش تلخيص كتاب المدهش. هو له كتابان في الوعظ مشهوران، كتاب المدهش وكتاب التبصرة، وكلها قصص. يعني أنا حقيقة هي ليست عندي في المكتبة، ولكني راجعت فهارسها في بعض المواضع أو في بعض المواقع العلمية. هي قصص، قصة آدم، قصة نوح، قصة كذا، قصة كذا، ثم من بعدهم، ويتوسع في هذا. وله عبارات فيها تأثر بالصوفية ونحو ذلك، ولذلك يعني لا ينصح بالقراءة في مثل هذه الكتب. له كتاب صفة الصفوة، يعني في تراجم أهل العلم في 4 أجزاء، أيضا له تعليقات فيه غير مناسبة، ولذلك كان أهل العلم لا ينصحون بالقراءة في مثل هذه الكتب. لكن في كتابه الموضوعات، في كتابه زاد المسير، في كتابه نواسخ القرآن، في كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن، لا، هذه 4 كتب تضمها مكتبتك وتعتني بهذه الكتب، طيبة. أيضا من كتبه صيد الخاطر، أيضا من الكتب لا بأس بها، لكن مثل هذه الكتب التبصرة والمدهش وما عليها من الملخصات كالمنعش والمرعش ونحو هذه الكتب، هذه كان أهل العلم ينهون عن القراءة فيها. نعم، أحسن الله إليكم. يعني يستغني ولله الحمد عن غيره. أخي أنت تريد في السنة، اقرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري، اقرأ كتاب الزهد والورع من صحيح الإمام مسلم، وغيرها من كتب أهل السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: كالمنعش والمرعش والتبصرة، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. نعم، أنت ستقرأ في هذه الكتب، معناه ستعرض عن الكتب كتب أهل السنة، كتب الحديث، يجب أن تراجع، وقبل ذلك كتاب الله عز وجل. نعم، قال: وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص رضي الله عنه، رضي الله عنه، ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. نعم، معاوية رضي الله عنه كان قويا حازما. قالوا: ومن صور حزمه لما تولى الخلافة بعد أن تنازل عنها الحسن بن علي رضي الله عنه في سنة 40 و41 للهجرة، وقد كان تولى الخلافة بعد أبيه علي، مكث فيها 6 أشهر، ثم تنازل بها عنها لمعاوية رضي الله عنه حقنا للدماء وجمعا للناس على خلافة معاوية، ويسمى ذلك العام بعام الجماعة. وقد حقق كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمله أو حين رآه، وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين. وقد كان ولله الحمد فقد تنازل عن الخلافة حقنا للدماء واجتماعا لجماعة الأمة الإسلامية، اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه. كان من صفات معاوية الحزم والقوة، وكان من حزمه رحمه الله تعالى وقوته، وهذا أمر مشهور عنه، وقوفه أمام القصاص أصحاب الروايات هذولا والأخبار والحكايات، وقف معهم كما جاء في سيرته، وله في هذا مواقف كثيرة، وقفة قوية. وكان يقول هنا: لا يقص إلا أمير أو مأمور. يا إما أمير، لأن عادة أن من سيكون أميرا عنده علم وعنده معرفة يقرب العلماء ويفيد منهم، أو مأمور، يعني أن الأمير أمر هذا المأمور وهو لا شك إن شاء الله من أهل العلم ومن أهل الفضل والخير أن يحدث الناس، خلاص معناه يسكت هؤلاء القصاص والذين ليس عندهم علم وأصحاب الحكايات والأخبار الموضوعة، هؤلاء يسكتون ولا يتكلم إلى العلماء. وقد قلت إن هذا من صور حزمه رضي الله عنه، كان يأمر بهذا وروي عنه في هذا مواقف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم. اللهم ارضى عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. نعم. علما كان قصده لزوم، لازم الناس يلزمون ويسيرون على طريق واحد، طريق أهل السنة والجماعة. أما الكلام ورواياته وحكاياته ودخول في أمور لا داعي لها، هذا يجب أن يسكت عنه. نعم. قال: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الإسناد إسناد أهله كلهم من اليمن، كلهم يمنيون، بل قالوا ومن صنعاء. كل هؤلاء الأربعة وهم أئمة جبال في العلم، الأولهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التفسير وصاحب المصنف، شيخ الشيوخ وإمام الأئمة، شيخ الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. عبد الرزاق هنا يروي عن شيخه معمر بن راشد، وهو صاحب الإمام الزهري أيضا، إذا ذكر الزهري يذكر معمر بن راشد وهو من أهل اليمن، عن ابن طاووس. ابن طاووس هذا هو عبد الله، وهو أيضا من الأئمة وقد لازم ورافق الزهري رحمه الله، عن أبيه وهو طاووس بن كيسان، وهم من الأئمة الأعلام من أهل اليمن. فهذا الإسناد الأربعة كلهم يمنيون، هذا اللي هو عبد الرزاق ومعمر وعبد الله بن طاووس وأبوه طاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان هذا لقي ابن عباس في مكة، لزمه كما لزمه عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم من الأئمة، لزموا ابن عباس. هنا يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال أنه رأى رجلا، قال أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. نعم. هذا خطأ، يعني وهذا خطأ. لماذا يعني تستنكر أحاديث الصفات؟ الحمد لله نحن نؤمن ونثبت ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عقلك وذهنك لم يقبل هذا فقد قبلته، كما يقول الإمام اللالكائي رحمه الله، وقد روى هذا عن أئمة السلف، قال قد قبلته عقول أزكى من عقلك وأفهم وأقرب إلى الله عز وجل، في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه رضي الله عنه، ثم التابعون، كل هؤلاء ومن بعدهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قال استنكار لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. نعم. متشابهه سنتكلم عن هاتين الجملتين. نعم. قوله وروى عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر ابن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك يوما ما أن روايات أو أكثر روايات التفسير عن قتادة بن دعامة السدوسي تجدها في تفسير القرآن لعبد الرزاق، لأنه يروي عنه يعني عن شيخه معمر عن قتادة، دائما يقول عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة، وأيضا مرويات أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها أيضا في هذا التفسير، لأن قتادة أيضا يروي عن أنس. يعني ليس معنى عاد روايات قتادة إنما توجد في هذا التفسير، توجد فيه وفي غيره، لكن هذا من المصادر الأصيلة في جمع روايات الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مصادر الروايات لكل مفسر. يعني مثلا ابن عباس أين أكثر رواياته؟ تلميذه مجاهد، عطاء، قتادة، كل هؤلاء الأئمة. ما يعني صحيح كونك تجمع الروايات هذا طيب، لكن يجب عليك أن تعرف أين مصدر كثرة هذه الروايات، أين تجدها مع بقية المراجع والكتب الأخرى. نعم. قال: ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي، لا الأزدي، نعم، الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. نعم، يروي عن الزهري كثيرا. نعم. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجنري بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. نعم، هو من الأئمة الأعلام. طاووس بن كيسان كان رجلا جمع الله له بين العلم والعبادة، كان رجلا مشهورا بالعلم وأيضا مشهورا بالعبادة، فرقة القلب والورع والخشية من الله عز وجل، وهذه هي زكاة العلم وثمرته. نعم. قلت وهو من أئمة التفسير، وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. الله أكبر. قال: نعم. في تهذيب الكمال، شوف يعني كلام العلماء يا أخي ما أجمل هالعبارات. قال: من أئمة التفسير ومن أوعية العلم، يعني وعاء كبير، مثل ما تقول والله هالأرض وعاء للمطر، وعاء كذا، هذا وعاء للعلم. يعني ما نه يعني حفظ شيئا كثيرا من العلم الموروث من كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. قال في تهذيب الكمال للمزي معروف. نعم. عن الوليد الموقري، لا الموقري، عن الزهري. قال الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال. عبد الملك بن مروان معروف، هو أحد خلفاء بني أمية. تعرفون خلافة بني أمية في أولها كانت في مسار معاوية رضي الله عنه وابن يزيد إلى آخره، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مروان بن الحكم، وأشهر من كان منهم بعده ابنه عبد الملك. نعم، عبد الملك بن مروان. نعم. فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ القصة طويلة سنقرأها، ولكن صحيح أنها ضعيفة، لكن نحن نسمعها، المقصود العبرة في آخرها. نعم. قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. الله أكبر. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في يعني لا نسب يرفع ولا عدم نسب يخفض، أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وقد ذكرت في هذا المجلس أن رجلا لقي علي بن الحسين وهو سيد من سادات آل البيت وإمام من أئمة التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يختلف إلى مجلس زيد بن أسلم وغيره من الموالي، فأمسكه رجل قال: يا زين العابدين، تختلف يعني تتردد على مجلس فلان وهو من الموالي؟ فقال: يا فلان دعك من هذا، إنما يجلس المرء حيث ينتفع. المهم أنا أستفيد وأنتفع، سواء من رجل شريف، رجل له نسب، رجل موالي، المهم أنني أستفيد وأتعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. الله أكبر. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. نعم، كل هؤلاء سادوهم ما في شك بالديانة والرواية، العلم، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتدين، العمل بهذا العلم. نعم. يلا. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن يزيد العرب. ابن أبي ولا ابن حبيب؟ ابن أبي حبيب. طيب أحسن الله إليكم. قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن الجزيرة. إذا أطلقت المقصود بها هي منطقة وسط الآن بين الشام وبين العراق وتركيا، هذه منطقة يعني شمالية كده مشتركة تسمى بلاد الجزيرة، تسمى بلاد الجزيرة. نعم. قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن ولا سادوا أهل بلادهم ومناطقهم بالعلم وبالرواية، بالديانة والرواية. الله. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك ابن مزاحم. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من العرب. الله أكبر. ما في إلا الكوفة هي التي كان فيها إبراهيم النخعي، يعني هو يذكر لها الأئمة الأعلام في كل مدينة وفي كل منطقة. نعم. فقال قال ويلك يا زهري فرجت عني. نعم. لأن عبد الملك بن مروان يريد واحد يعني له نسب وله قبيلة وكل هالعالم كلها من الموالي، وما وجدوا إلا في الكوفة هو إبراهيم النخعي، فقال فرجت عني يعني أعطيتنا ولو شخصا واحد. القصة على كل حال ضعيفة. نعم. والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. نعم. ما في شك يعني الله الله يرفع أقوام بالعلم وبالديانة وينخفض أناس ولو أنهم أهل نسب ولا قد يكون من الأشراف، وقد هو الأمر بتقوى الله عز وجل وبالعلم، وقد وقع ما ذكره عبد الملك قبله وبعده والله المستعان. قال قلت يا أمير المؤمنين. اسمع كلام الزهري رحمه الله. قلت يا أمير المؤمنين. قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. الله أكبر. هذا المختصر المعتصر يقول هي المسألة الدين، من حفظه ساد يعني من تمسك بهذا الدين واعتنى به وأيضا وعمل به هذا يسود الناس، ما هو بيسود الناس يعني بالدينار والدرهم ولا بوظيفة، لا، المقصود يكون له المكانة والعود إليه والرجوع إليه في أهل العلم. ومن ضيعه سقط، من ضيع العلم وضيع الرواية والعناية بالكتاب والسنة سقط من أعين الناس. على كل حال القصة كما قلت هي ضعيفة، ضعفها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما جاء إلى هذه القصة ذكر أنها ضعيفة وذكر أوجها في ضعفها والله أعلم والله أعلم. طيب نكمل إن شاء الله بقية الأثر غدا إن شاء الله تعالى. كان يعني حريا بنا أن نبدأ أو يعني الدرس وقفنا على كتاب الصيام، وقد ذكرت بعض المقدمات في نهاية الدرس الماضي لما كان عن بعد في الأسبوع الماضي، ولكنني الحقيقة تأملت ونظرت يعني كم بقي على موسم الحج وقربه، وجدت أن الآن بقي أمامنا حوالي 40 يوما أو 35 يوم، فقلت الحقيقة لو تجاوزنا كتاب الصيام وذهبنا إلى كتاب الحج فنقرأ فيه لعلنا أن نكمله إن شاء الله أو نكمله حتى بعد يعني مثلا أيام الحج، المهم نأخذ يعني كلام الأحاديث في هذا الباب ثم نعود إن شاء الله بعد ذلك إلى كتاب الصيام، إلى كتاب الصيام، وإلا فالصيام هو المقدم على الحج، المقدم في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله في سورة البقرة آيات الصيام قبل آيات الحج، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال وصوم رمضان وحج البيت. في بعض الروايات وهي قليلة تقديم الحج على الصيام، ولكن الكثير والغالب هو تقديم الصيام على الحج، وهذا هو الواقع. والآن سنبدأ أيها الإخوة بالحج، ولذلك أرسلت لكم رسالة على الجروبات وعلى التليجرام أننا سنبدأ هذا اليوم من كتاب الحج، فنبدأ الآن على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كتاب الحج. الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، ولم يحج تلك السنة، حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة التي بعدها في السنة 10. وقد قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة حتى يجتمع الناس، و لي أيضا ما أرسل مع أبي بكر رضي الله عنه، مع ما أرسله مع أبي هريرة ومع علي ومع غيرهما، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلم يكن يناسب أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، ولا أن يطوف بالبيت عريان كما كان من صنيع أهل الجاهلية، الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطفن بالليل، وتضع النسعة يعني قطعة خرقة على قبلها إلى آخره، إن لم يكونوا من الحمص وهم قريش، أو أن يجدوا أحمسيا يعيرهم شيئا من ملابسه، وهذا من جهالات وضلالات الجاهلية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة واحدة في حياته، وتسمى حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك قال العلماء إن تلك الحجة هي من علامات قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجله أعلم له، يعني أنه قريب بعلامات، ومن ذلك تلك الحجة وما قاله صلى الله عليه وسلم فيها. الحج كما قلت أيها الإخوة هو أحد أركان الإسلام، وقد جاءت في ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الأئمة أي الآيتين هي التي فرض بها الحج. أهي قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة، أم هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران. وقد ذكر بسط القول في هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونقل ترجيح أكثر أهل العلم على أن الآية التي فرض بها الحج هي آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر عدد الأئمة، وإن شاء الله لعله يأتينا إن شاء الله في دورة علمية، الكلام عن ما دلت عليه الآية من أهمية الحج وفرضيته ووعيد من يتساهل بالقيام به ممن استجمعت فيه الشروط كما سنتكلم عنها. أما آية البقرة فهي دالة على أن من دخل في أحد النسكين، نسك الحج أو العمرة، أنه يجب عليه أن يتم، لا يجوز له إلا إن كان محصرا، هذا له أحكام. إن كان اشترط وهو أهل للاشتراط مثلا فهذا له أحكام، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن من دخل في أحد النسكين يجب عليه الإتمام: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا هذا في الإتمام وذاك في الفرضية. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن أيها الإخوة، هذا هو الحج في فرضيته. أما في فضله ففيه هذا الحديث الذي معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وسيأتينا إن شاء الله في حديث قادم أن الراجح أن العمرة واجبة وليست سنة، يعني في أولها هي واجبة، لكن ما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطوع. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام، وما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطوع، لكن الفرض هو مرة واحدة في العمر، لا يجب، وهو ركن إلا مرة واحدة في عمر العبد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. الثانية الثالثة قال عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ولما استطعتم، نعم ولما استطعتم. فالحمد لله، هذا من تيسير الله أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في عمر العبد، وإلا لو كان كل سنة فيه مشقة. والحمد لله، الأمر لله من قبل ومن بعد، له الحكمة البالغة في تشريعه وفي أحكامه سبحانه وتعالى. بل من الناس الآن خلائق يموتون ولم يحجوا، لأنهم لم يستطيعوا إليه سبيلا، كما سنذكر إن شاء الله في الشروط. إذن أيها الإخوة، نقول هو مرة واحدة، كذلك العمرة. على كل حال، من فضله ما هنا، ما جاء في الحديث هنا، والحج المبرور. المبرور بمعنى المقبول، الحج المبرور أي المقبول، ليس له جزاء إلا الجنة. العلماء رحمهم الله كالحافظ بن رجب قال إن البر مصطلح شرعي، البر أيها الإخوة هذا من المصطلحات الشرعية، لابد أن نفهم ما معنى البر في ضوء الكتاب والسنة، مثل ما قلنا بلا كلام قصاص ولا خرافات ولا شيء، نحن نتكلم بالدليل. قال ننظر في هذا المصطلح، فوجدنا في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ولكن البر من اتقى. إذن يا أخي، يا أيها الحاج الكريم، احرص أن تحقق هذا المقام الشريف، مقام التقوى لله تبارك وتعالى. أيضا لو رجعنا إلى آية البر، يسميها العلماء آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر. هذه الآية تضمنت جملة من أركان الإيمان والحث على الصدقة وإقام الصلاة والوفاء، يعني إلى آخره. إذن أيها الحاج احرص على هذا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. أيضا التقوى تجدها الأمر بها في ثنايا آيات الحج إلى آخره، مما ذكره أهل العلم في الحج المبرور. أيضا من فضائل الحج ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذا هو اللفظ الصحيحين، وجاءت فيه عدة روايات. هذا فضل عظيم، أنك إذا حججت وتقبل الله حجك ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، يعني نقيا من الذنوب والآثام، صفحتك بيضاء. هذا فضل عظيم ولا شك. أيضا من فضائل الحج ما رواه الأئمة الخمسة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن لا يحرمهم هذا الأجر وهذا الفضل العظيم، إنه جواد كريم. نعم أيها الإخوة، هذه من الأحاديث الدالة على فضائل الحج وعلى ما لأهل الحج الحجاج من الفضل العظيم. هم ضيوف الرحمن وهم وفد الرحمن، ويعني فضائلهم ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى كبيرة. كتاب الحج يقال الحج ويقال الحج، والفصح والفتح هو الكثير وهو الغالب، يقال حج يحج حجا وحجا، وقد قرئ ولله على الناس حج وحج، نعم قرئ بهما. في اللغة هو القصد، لما تقول حججت مكان كذا يعني قصدته. وفي الاصطلاح قالوا أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. هذه يعني أربع جمل وكل جملة لها معناها، يعني أفعال مخصوصة اللي هو الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة إلى آخره، قالوا في أوقات مخصوصة اللي هي يعني أوقات الحج الأوقات الزمانية، وأيضا يوم عرفة وما بعد وليلة مزدلفة إلى آخره في يعني أوقاته، قالوا في أوقات مخصوصة، قالوا من شخص مخصوص، لأن الحج كما سيأتينا إن شاء الله لا يجب إلا بشروط. أولا أن يكون مسلما، فلا يصح من الكافر، بل حتى الكافر لا يدخل حدود الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني أن يكون عاقلا، المجنون ليس لا يحج ولا يقبل لأنه لا يعقل وليس عنده نية. الثالث أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، والبلوغ كما قال العلماء يشترك في الذكر والأنثى في ثلاثة: تمام 15 سنة، نبات شعر العانة، الاحتلام. وتزيد المرأة أو الفتاة علامة الرابعة ألا وهي دم الحيض، فعلى الآباء وعلى الأمهات أن يتابعوا أبناءهم وبناتهم ينظرون فيهم من وجب عليه الحج ممن لم يجب عليه. الشرط الذي بعد ذلك قالوا أن يكون حرا، فلو كان عبدا لا يلزمه الحج، لكن لو سمح له سيده وقال له تحج الحمد خلاص الآن يجب عليه الحج ويحج مع الناس. أيضا من الشروط وختامها الزاد والراحلة لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة كما جاء في حديث وإن كان في ضعف يعني ذكر فيها الزاد والراحلة، أن يكون عنده نفقة تكفيه في رحلة الحج وعلى من يعولهم من أهله حتى يعود إليهم. وبعضهم يقول نفقة سنة كاملة، هذا سيأتي فيها كلام إن شاء الله تعالى. أيضا الراحلة حسب الناس، قديما على الإبل وغيرها، والآن الحمد لله على ما تيسر من السيارات والطائرات والسفن والحمد لله. أيضا في هذه الأزمنة أيها الإخوة التصريح، تصريح الحج، وقد ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات أنه لا حج بلا تصريح، وأن هذا التصريح في العمل به والقيام به أمور. أولا أن فيه سمعا وطاعة لولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا من المعروف ومن الخير، هذا مما صدر في بيان هيئة كبار العلماء، والحمد لله صدر بذلك الأوامر أنه يلتزم بهذا التصريح. وهذا التصريح أيضا فيه مصالح، هذا قلنا أولا. ثانيا أنه يعينك على الالتزام بشعائر الله عز وجل، لأن الذين لا يلتزمون بالتصريح لا يمكن أن يصلوا إلا بإحدى حيلتين، هذا فيما أعرفه من خلال العمل في التوعية الإسلامية في الحج، لا يصلون إلا بأحد أمرين: إما أنه لا يحرم من الميقات ولا يحرم إلا إذا وصل هناك، وهنا قد ترك واجبا من واجبات الحج، وكيف تطيب نفسه نسأل الله العافية أنه يتجاوز الميقات ولا يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت تريد الحج أو العمرة وتمر على الميقات يجب أن تلبي، ما يجوز لك أن تتجاوز، إذن هذا ترك واجب. وبعضهم يقول واجب، أثر ابن عباس قال من ترك واجبا فعليه دم، هي كلها 700 ريال 1000 أو كذا أدفعها. لا يا أخي اتق الله، هذا ما جعل إلا الإنسان اضطر في مسألة، مثلا ما استطاع يعني خرج من عرفة قبل غروب الشمس، ما لم يبت في مزدلفة تلك الليلة، يعني لأمر ما بعد أن يؤخذ عليه ويكرر ثم يفتى له، أما أن هكذا عليك دم عليك دم هذا ما هو صحيح. إذن أيها الإخوة لا يجوز. الحيلة الثانية أن يحرم من الميقات، وكلما قرب من نقاط التفتيش بدأ يخلع الإحرام ويلبس الثياب والسراويل، ثم إذا تجاوز خلع ولبس خلع ولبس، هذا ما يجوز يا أخي، وهذا أيضا من عدم، هذا من التساهل ومن التحايل. يعني الله جل وعلا ذكر تعظيم الشعائر في آيات الحج، قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله إنما جاءت هذه الآية في ثنايا أحكام الحج لأن من عظم شعائر الله عز وجل قام في قلبه مقام التقوى لله تبارك وتعالى. فمن علامات التقوى أن تعظم شعائر الله عز وجل. أبا كون الإنسان يقول يعني هذه محظورات والحمد لله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا ما يجوز، هذا لمن اضطر في حالات معينة. أما الإنسان جهارا علنا يتباهى أنه وصل هناك لا تصريح ولا شيء، أيها الإخوة هذا لا يجوز. طيب ما معك تصريح، إلزم بيتك، لا يجوز لك. إذن أيها الإخوة هذا من الاستطاعة إلى بيت الله سبيلا. الأمر الثالث أن في هذا التصريح معرفة عدد الحجاج والترتيب لهم والتنظيم والأمور التي تهيئها الدولة أعزها الله ووفق ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، يعني هذا فيه مصالح، ترتيب والتنظيم ومعرفة تفويج الحجاج، يعني مصالح كثيرة تترتب عليه. الأمر الرابع أنك تتيح الفرصة لغيرك من الذين لم يحجوا، في ناس يا أخي يريدون الحج، فأنت يا أخي لماذا تأتي وتضايق وتحتال بهذه الحيل التي فيها تلاعب وتحايل على شعائر الله عز وجل؟ يا أخي اجلس في بيتك وسأل الله أن يكرمك بالفضل. وقد كما قال الشاعر يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم وسرنا وقد لقد سرتم جسوما، نعم وسرنا نحن أرواحا، أنتم سرتم بجسامكم ونحن معكم بالأرواح وبالقلوب. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كان كمن راحا. يعني أنتم ما شاء الله مشيتوا وربنا يسر لكم التصريح والزاد والراحلة وإلى آخره، إحنا جالسين إن شاء الله نحن على أجلنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وقد خرجوا في غزاة لقد تركتم أقواما بالمدينة ما سرتم في فجا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فأنت إن شاء الله بالنية الصالحة وبهذا أنك تنال الأجر. أيضا الأمر الخامس وهو أمر مهم أن هذا التصريح الذي تحصل عليه وتناله هذا يحفظ حقوقك أيها الحاج. يعني أنت التصريح ما معناه؟ التصريح تأخذه بعد أن تتفق بعقد مع إحدى شركات الحج، وقد أعلن والله الحمد منذ زمن أن في فئات ألف باء جيم كذا وكذا، فأنت الآن عندما يعني تجري عقدا وتعبئ الاستمارات وإلى آخره خلاص هذا عقد بينك وبين صاحب الحملة. لنفرض أن صاحب الحملة أخل، ونحن إن شاء الله يعني نحسن الظن والله الحمد بأصحاب الحملات وهناك من يتابعهم، لكن نقول لو حصل خلل أنت لك الحق تحاسب تقول والله يا أخي أنا وقعت عقد أننا نعمل كذا ونعطى كذا ونفعل كذا، نركب الطائرة ولا نركب حافلة، نحصل في اليوم الفلاني، يعني إلى آخره، وهذا من حقوقك. يعني التصريح أيها الإخوة ليس عبثا ليس اعتباطا، هذا يحفظ حقوقك أنت يا أخي، أنت شخصيا يحفظ لك حقوقك. إذن أيها الإخوة يعني التحايل والتلاعب، ولا أنتم سمعتم هناك مخالف يعني عقوبة على المخالفين، وأنت يا أخي لماذا تعرض نفسك لعقوبات ومخالفات؟ أنت يسر لك وأنت ممن تستوعب هذه السنة ويحق لك الحج فالحمد لله، أخرج التصريح وانطلق مع الناس وسأل الله القبول. ما تيسر لك إلزم بيتك. كون واحد يقول طيب أنا ودي أحج، ما في أحد ما ودي يحج، كل الناس ودها تحج. لو تسأل أي مسلم في شرق العالم ولا غربه ولا داخل ولا خارج قال والله ودي أحج، وكلنا ذاك الرجل. لكن هي المسألة انضباط وأخذ والله الحمد بالتعليمات ولزوم للسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. فيعني أنا أقول هذا الكلام ولعل هذه الخمسة الأوجه فيها بركة إن شاء الله في إقناع من يعني يحاول التحايل أو التلاعب، يعني وكما قلنا فيها مصالح وفي مخالفتها مضار ومساوئ. نسأل الله الهداية للجميع. إذن أيها الإخوة هذه شروط الحج. هذه الشروط التي تجب: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، أن يكون ممن يستطيع إلى البيت سبيلا، وم يدخل في ذلك تصريح الحج. الشرط السادس تنفرد به المرأة، وهو أن يكون معها محرم. المرأة إذا لم يكن معها محرم لا يجب عليها الحج. كثير من النساء تسأل تقول والله أنا ما عندي محرم، نقول انتظري تتزوجين إن شاء الله في المستقبل، لعل ولدك يكبر في السن ويكون معك محرم، لعل إن شاء الله أن الأمور تتيسر. هذا يمكن في مسائل أخرى في أحوال ثانية يفتى بأنه يجوز، هذا عد من حصل له في مثل هذا يسأل كبار أهل العلم ويأخذ الفتوى منهم، والله أعلم. هنا أيها الإخوة، يعني هذه أهم المسائل التي يعني أحببت الكلام عنها. نعم، قالوا في التعريف: أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص، وهو المقصود يعني مكة ومشاعر الحج، منى وعرفة ومزدلفة. نعم، هذه ونعم في مكان مخصوص من شخص مخصوص، وقد ذكرنا الشروط الواجبة فيه. نعم، نأخذ الحديث، حديث عائشة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث قبله أحب أن أشير أن الحج كما قلت هو مرة واحدة في العمر، وما ازداد به العبد فهو تطوع. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أيضا مع ذاك الحديث الذي قلته إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل، أيضا حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث أيضا يضم إلى الحديث السابق، حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والحمد لله على التيسير والتسهيل. حديث عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم، أخذ من هذا أهل العلم أن المرأة ليس عليها الجهاد اللي هو القتال، حمل السيف، ركوب الخيل والدخول في المعارك، لا، المرأة لا تعمل هذا. نعم، كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعن الجيش، يداوين الجرحى ويسقين المرضى ويعني يساعدنا. أما أن المرأة تدخل في المعركة تأخذ السيف تركب الخيل وتقاتل الرجال، لا، المرأة ليس عليها جهاد، إنما يقوم به الرجال. الرجال أقوى، كما يقول أهل العلم، أقوى عزيمة وأقوى بدنا، يعني أبدانهم قوية وعزائمهم قوية. المرأة في الغالب يعني أنها ضعيفة، وهذا هو الصحيح. يأتي واحد يقول: نعم، في مرأة شجاعة. نعم، قد يكون امرأة شجاعة أشجع من 5 أو 10 من الرجال أو أكثر، لكن هل هي ملزمة بالجهاد؟ ليست ملزمة بالجهاد، الذي يدخل فيه هم الرجال فقط. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. دل هذا على أن الحج والعمرة فيها جهاد، فيها تعب، فيها نصب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. وهذا نحن نحس به، يعني الذين يحجون، اللي حجوا العام الماضي والذي قبله والسنوات التي قبلها، مع أن والله الحمد طائرات وحافلات وخيام مكيفة والحمد لله، يعني والأرزاق من كل جهة والحمد لله، وأمن واستقرار، لكن فيه نصب وفيه تعب. إنسان يمشي مسافات ويمكن فيه زحام ويمكن، فلا بد الإنسان يوطن نفسه أن الحج ما هو رحلة سياحية مثل ما يقول بعض الناس. نعم، هو لله الحمد، يعني اللهم لك الحمد، نعم نتقلب فيها، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويجزيهم عنا خير الجزاء، لكن يبقى أن الحج فيه جهاد وفيه نصب وفيه تعب، وهذا يجب أن توطن عليه من معك. يعني واحد بياخذ أولاده أو بياخذ زوجته، لازم توطن أم أن الحج مع هذا التيسير والتسهيل، لكن لابد قد يحصل مواقف معينة، الأكل قد يتأخر، المدري إيش، أمور يعني تحصل، يعني ليست بحسبان الإنسان. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه ومع ذلك يحمد الله الحاج على هذه النعم وعلى هذه الخيرات. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بالاستقرار والاطمئنان وتوافر النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا قتال فيه، الحج والعمرة. استدل بهذا أهل العلم، الحج ولا شك ركن من أركان الإسلام، لكن استدل به أهل العلم على أن العمرة واجبة، تجب عليك في عمرك في حياتك مرة واحدة، ما ازداد به العبد فهو تطوع. وقال هنا الحافظ ابن حجر رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح، نعم ولا شك. قال وأصله في الصحيح، واللفظ عند البخاري، اللفظ عند البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها أفلا نجاهد، عائشة تريد الجهاد تدخل هي وغيرها من النساء، قال لا، بعدين فاصلة، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. الحافظ بن رجب، الحافظ بن حجر رجل يعني إمام، وهو إمام رواية ودراية. قد يقول قائل لماذا لم يأتي الحافظ بن حجر برواية البخاري بدلا من هذه الرواية؟ لا، الحافظ بن حجر أراد بهذه الرواية أن يقول إن العمرة واجبة، لأن رواية البخاري ليس فيها التصريح بأن العمرة واجبة. يعني هو قال عليه الصلاة والسلام لما قالت أفلا نجاهد، قال لا، فاصلة، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. نحن صحيح ما في شك فضل الحج وكذا، لكن ما فيه العمرة. وأيضا كما قلنا يعني أن هذه الرواية أرادها الحافظ ابن حجر يعني قصدا، أراد أنه يبين أن العمرة واجبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء أئمة، الحافظ ابن حجر وقد أعدنا وكررنا هو إمام في الرواية، إمام في الدراية، يعني إمام في السنة وفي الأحاديث والأسانيد، وهو أيضا إمام في يعني الدراية وفقه الأحاديث أيضا. ومما يدل على وجوب العمرة أنه جاء في إحدى روايات حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الدارقطني بإسناد جيد وصححها ابن خزيمة، قال صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر. إذن هذان، يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، هذان أصح ما في هذا الباب في من أدلة وجوب العمرة، هذا من الناحية القولية. ومن الناحية الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وقال خذوا عني مناسككم، فدلت السنة والله الحمد على وجوب العمرة. طيب نتوقف عند هذا الحد ونطلع على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما رأيك في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وهل هذا من أنفع الكتب لطالب العلم؟ لا والله ليس من أنفع الكتب، هناك كتب أهم من هذا الكتاب، لكن هو صيد الخاطر لو قرأ فيه الإنسان ما بين وقت وآخر، لا أقول يقرأ قراءة عبادة واستفادة، يعني ما بين وقت وآخر يقرأ شيئا منه، جمل أو حاجات، لا حرج. لكن أيضا لا يقرأ فيه إلا إنسان يعني عنده علم ومعرفة، لأنه الحقيقة في بعض العبارات ملغزة ولا تفهم، وبعضها في تأثر بعبارات الصوفية ونحو ذلك. أنا لا أقول كلها، لا حاشا وكلا، لكن أقول بعض المواضع، ولذلك أنا لا أنصح يعني أي إنسان يقرأ فيه، لكن لو قرأ في إنسان قليلا وما أشكل عليك إن اضطررت يعني، فاسأل أهل العلم عن هذه العبارة ما المراد بها إلى غير ذلك. ما حكم طواف الوداع من يأتي به من لم يأتي به في حج أو عمرة؟ العمرة الراجح من أقوال العلم أنه لا يشترط لها طواف الوداع، ليس من واجباتها طواف الوداع، أما الحج فلا بد منه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فمن لم يأتي به عليه دم، عليه دم، لأنه واجب من واجبات الحج. ويعني على الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص المسألة، لأن بعض الناس يقول أجمع كذا واجب وأمشي، لا ما يجوز يا أخي، أنت كيف تمشي أنت ما خلصت مثلا المبيت في ميناء ليالي التشريق ورمي الجمار، يقول ثلاثة خرفان أو كذا ونذبح وامشي، لا ما هو صحيح، يجب تبقى وتؤدي الشعائر وتطوف الوداع، لأن اسمه وداع. أنت كيف الآن ما أنت الآن لا طفت وداع ولا شيء، وأنت أصلا قبل ذلك ما قمت بشعائر الله، فحتى هذا الذي قام بالواجبات وترك طواف الوداع عليه أن يتقي الله وأن يستغفر عما حصل منه، وعليه دم كما يفتي بذلك أهل العلم بكلام ابن عباس. هذا الأخ يقول إن والده يرسل له نقودا، ووالده يعمل في خارج يعني في الخارج في وجبات سريعة في بلد كافر، وفيه خمر وفيه خنزير، هل هذه النقود محرمة عليه؟ أنا أقول إن شاء الله أنها ليست محرمة، الوالد لعل له كسبا آخر يعني من هنا وهناك، وبعض أهل العلم يقول إثمه عليه وهو حلال عليه، فأنا أقول بالمناصحة لعله يجد إن شاء الله عملا آخر في مكان آخر، ويعني نسأل الله أن يكون هذا المال حلالا لك. هذا يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا يجوز، فقد قرأنا والله الحمد الأحاديث في هذا، لعن الله زائرات القبور، وذكرنا الإجابة عن بعض الأحاديث في هذا الباب، قرأنا كل هذا في شرح كتاب التوحيد. هذا سؤاله ما هو بالحقيقة واضح، خط ما هو بجيد، لكن الذي فهمت أنه يعني عنده امرأة وهي تمتنع من الجماع، يعني يريد منها وهي تمتنع، هذا يعني ليس بصحيح، يجب عليها وهي زوجته أن تمكنه من نفسها. وفي الحديث الصحيح أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة، وفي بعض الروايات لعنتها التي في السماء يعني الملائكة حتى تصبح، فما يجوز، المرأة يجب عليها أن تستجيب لزوجها. ولكن أيضا نحن نقول أيضا الزوج لا يحرج زوجته، يعني قد تكون متعبة منهكة ظروف معينة، نحن لا نحب أن نتوسع في هذا، لكن على كل حال في العموم يجب عليها أن تستجيب، ولا يجوز لها كما هو معروف الإتيان في الدبر، في صمام الدبر أو وهي حائض، نسأل الله العافية. هذا نعم، هذا السؤال قبله يقول إن في إن يعني من يصف العلماء الذين على منهج أهل السنة والجماعة يعني أنهم وهابية أو نحو ذلك، وهذا كلام غير صحيح، نحن والله الحمد نلزم الكتاب والسنة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام من أئمة الإسلام، دعا إلى توحيد الله عز وجل وحذر من الشرك والبدع، وألف ثلاثة الأصول، وثلاثة الأصول ليس غريبة، هي مستقاة من الأسئلة التي سيسأل عنها العبد في قبره، كل سيسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أصول ثلاثة، القواعد الأربع، وألف كتاب التوحيد على طريقة البخاري رحمه الله آية وحديث، لكن الحقيقة الهدف من هذا هو التنفير، ليس من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من العلماء الثاني، لا، هو التنفير من منهج أهل السنة والجماعة، من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نحن الآن نقرأ في هذه الكتب، يعني وليس هو الكلام الشيخ له، نقرأ عن الحافظ بن كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية، قبلهم الطبري، قبل ذلك التابعين، والكتاب شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره أيضا من شروح الكتب، كلهم ينقلون عن هؤلاء الأئمة. فكل هذه دعوات سواء للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء الذين يريد أهل الباطل ودعاة السوء أن ينفروا الناس من التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، ويعني تأليف الناس وتجميعهم على جماعات وعلى أحزاب وعلى غير ذلك، هو التنفير عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحذير الناس من الشرك واجتماع الناس على ولي أمرهم سمعا وطاعة في المعروف إلى آخره. يعني كل هذا كلام باطل وغير صحيح. والحمد لله من قرأ في كتب الشيخ وفي أئمة الدعوة ومن جاء بعدهم يعلم أنهم لله الحمد على منهج أهل السنة والجماعة، كما هي طريقة أهل العلم، من مضى رحم الله الأموات، ومن هو الآن موجود على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.